أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليهما، ولا يعترض عليها ولا يعارض إليها وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. والبخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: قال من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإسلام هو الاستسلام. الإسلام هو في الأصل الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك باتباع جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي. هذا هو الإسلام. والذي يعارض ما جاء عن الله وعن رسوله بعقله أو بعقل غيره، هذا لم يستسلم، فقدمه غير راسخة في الإسلام ومعرضة للزوال بحسب قوة هذه المعارضة وضعفها أو كثرتها وقلتها. ويعيش الإنسان مسلما في بيئة مسلمة، ثم إذا نشأ وترعرع وتعرض لشبهات أو شهوات تضعضع وتزعزع إسلامه، حتى أن من هذا النوع من يفقد الإسلام بالكلية، صلى الله العافية. وهذا يكثر في آخر الزمان الذي يصبح فيه الرجل مسلما ويمسي كافرا، كل هذا بسبب المعارضة. فالمسلم لا سيما طالب العلم عليه أن يحذر من سوء العاقبة، وعليه أن يضع لنفسه من الاحتياطات ما يكون حصنا يمنعه من الانزلاق فيما يسمع أو فيما يرى من شبهات وشهوات. ولو تأملتم نشأة البدع التي في بداياتها صغيرة ثم تتطور يترتب عليها لوازم، ثم يلتزم مرتكبوها ومتبنوها بهذه اللوازم من باب الانتصار للرأي، فإذا التزموا باللوازم تطورت بدعهم كما هو الواقع في البدع المغلظة، إلى أن خرج بعضهم من الإسلام بالكلية. لابد من أخذ الاحتياط، ولابد من أجعل الإنسان له سياج يمنعه من الانزلاق في المخالفات القولية والعملية. فالتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل أولا، أحب ما افترض أحب ما يتقرب به إلى الله فرائض بلا شك، لكن لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقدمه التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. مثل هذا ما عليه خوف بإذن الله، لأن وضع من الاحتياطات العملية ما يمنعه ويحول دونه ودون الانزلاق في الترك، ترك الأعمال. وإلا إذا ترك هذه الأعمال التطوعية وهي في الأصل سياج للواجبات، لأنه إذا حصل خلل في الواجبات قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، مكملة بلا شك، لكن الذي لا يعرف إلا الواجبات على وجه الله أعلم بها يؤديها على بالقدر المجزئ على حسب ظنه، هذه عليها خطر أن ينالها نقص. ولذا أثر عن جمع من السلف أنهم كانوا يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. أيضا الاحتياط للأقوال، بعض الناس لا يحتاط لكلامه، وتجد يتكلم بكل ما يعن له، مثل هذا يخشى عليه أن ينزلق في كلام ثم يعاقب بما هو أشد منه، بما هو أشد منه، ثم يعاقب على ذلك بما هو أشد، إلى أن يجد نفسه في موقف ما كان يتصور في يوم من الأيام. لكنها السيئة تقول أختي أختي. مثال كررناه مما أثر عن بشر المريسي حينما يقول في سجود سبحان ربي الأسفل، يتصور المسلم بيقول في بداية حياته هذا، إلا وقد قال قبله كلمات كثيرة جدا إلى أن وصل إلى هذا الحد. فالتسليم فيه السلامة وفيه تحقيق الإسلام. يقول الزهري رحمه الله تعالى كما في البخاري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذه وظيفتنا، وإلا إذا نازعنا الله جل وعلا في شرعه، ونازعنا الرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغه، وضعنا أنفسنا شركة، ما صرنا عباد أو عبيد، صرنا شركة، سواء كان نزاعنا من تلقاء أنفسنا أو من ناس وثقنا بهم وقلدناهم، جعلناهم شركة لله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تقول قال الله ورسوله، يقول قال فلان، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال أحمد، فكيف بمن يقلد من لا علم له ولا دين ويمشي وراءه ويقلد كل ناعق، كما هو حاصل الآن. تردد أقوال من إعلاميين في وسائل إعلام وتتبنى ويروج لها، لا أصل لها لا من عقل ولا من نقل. نعم. هناك كتب يعني غربيين كذا، ألف كتب غربيين عن النفس، هل تتكلم عند الجماعة، هذا يمكن يستعملها في الخطب أم لا؟ والله ما لسنا بحاجة إلى غيرنا، في ديننا ما يكفي، وفي كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي أقوال أهل العلم الذين اعتمدوا على الكتاب والسنة ما يغني ويكفي. سم. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي لأن النقل معصوم، النقل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام معصوم من خطأ، والعالم ليس بمعصوم، فإذا جعلنا العقل مع النقل بمنزلة العامي مع العالم مثل ما قال المؤلف بل هو دون ذلك ولا شك بكثير، لكن هذا من باب التقريب، من باب التقريب. نعم. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول المفتي دون الدال، يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت، فلزم. وما عرفت أنه مفت إلا عن طريقي، فأنا الأصل في المسألة، ما عرفت أن هذا مفتي إلا عن طريقي، فإذا اختلفت أنا وياه أنا الأصل في المسألة فيجب أن ترجع إلي. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، فالدال مثل ما يستعمل في أمور الدنيا، أنت الآن إذا اختلف السمسار الدلال مع صاحب الملك يبي يقول الدلال أنا أدلك عليها أنا الأصل وأنت، ها؟ ما يمكن. نعم. فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفت ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. لماذا؟ لأن العلم له مقدمات، ومعرفة العالم بأنه عالم لا يحتاج إلى مقدمات، تكفي فيه الاستفاضة. العلم الدال هذا على هذا العالم لما استفاض من فضل هذا العالم وعلمه، يستوي فيه هو وغيره ممن بلغه هذا الأمر، ولا يحتاج إلى مقدمات، بينما العلم يحتاج إلى مقدمات. هذا ما صار عالم وصل إلى هذه المرتبة إلا أن تجاوز مراحل التعلم ووصل إلى مرحلة بحيث يستفيض في الناس القول بأنه عالم أو مفتي. فرق بين هذا وهذا، هناك أمور لا تحتاج إلى إلى إلى مقدمات ولا تحتاج إلى تعب، يعرفها الناس كلهم، ولو كلف الناس في التمييز بين أهل العلم من أجل تقليدهم بمقدمات دقيقة لكان هذا تكليف ما لا يطاق، العامي ليس بأهل لذلك. والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عام فرض تقليد العالم، لكن كيف يعرف ان هذا عالم ولا ما هو بعالم؟ تكفي فيها الاستفاضه. نعم. والعقل يعلم ان الرسول معصوم في خبره، لكن مساله متصوره في شخص جاء الى اخر وقال دلني على عالم اريد ان اساله، وهذا الدال عالم، الدال عالم وقد يكون أعلم من في البلد، هل يلزم يقول أنا أعرف منه، أعرف من جميع من في البلد، أو يدله على عالم ويتولاه الله؟ بحيث لو اختلف، يعني تصور المسألة أن مو بعام يدال، قد يكون أعلم من العالم المدلول عليه، فاختلف معه الدال، فما موقف العام حينئذ؟ كما لو لم يكن دالا، كما لو لم يكن دالا يقلد أوثقهما في نفسه، إذا لم يوجد ما يرجح من عالم آخر أو شيء من هذا. المفترض في العالم أنه إذا جاءه شخص يقول عندي سؤال أريد أن أسأل عالم دلني عليه، هل يلزم أن يقول خلاص وصلت إلى خير أنا عالم سألني، أو يدل على عالم بدلا من أن يشهر نفسه بهذه الطريقة؟ نعم، إذا لم يوجد في البلد غيره يدل عليه، تعين عليه هذا، لكن إذا وجد غيره دله على من تبرأ الذمة بتقليده ما فيه إشكال، لكن دله على هذا العالم وأفتاه بما لا يرتضيه الدال، هل قلت تعال خلاص صاحبك ما أصاب، الصواب عندي والمسألة كذا وكذا وأنا اللي دالك عليه؟ ها؟ المسألة فيها أدلة وكذا ما يلزم. وين؟ لكن إذا أفتاه بغير دليل. هو أفتاه بغير دليل، أفتاه خطأ. هل يقول تعال أنا أعرف من؟ ها؟ لا، هو يقول له أفتاك خطأ ولا دليل معه، ما في إشكال، تبرأ الذمة بفتوى مهما كان، إذا كان خطأ ولو برئة الذمة، إذا كان خطأ لابد من بيانه، إذا كان مخالف لدليل صحيح صريح لابد من بيانه. لكن هو الكلام في المثال الذي ذكره المؤلف ودفعه بما قال، نفترض أن الدفع غير موجود، أن الدال عالم وليس بعامي. نعم. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا. صار العقل هو الدال. نعم. فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هديا ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، لأنه لم يستسلم، والإسلام هو الاستسلام. نعم. ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد، لا سيما مع طول العهد وبعد الأمد، يعني الشبهات والشهوات في عهد السلف أقل منها بكثير منها فيما بعد، بعد أن انتشرت الكتب التي تشتمل على الشبهات، ترجمت كتب الفلاسفة وغيرهم ممن يدعون الحكمة، التي صارت سبب من أعظم الأسباب في الانحراف الفكري والعقدي. نعم. فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به، وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال: حاميم، والكتاب المبين، وقال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، وقال: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. يعني في الحج، في حجة الوداع، قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم بلغت، وشهدوا له بذلك، فقال: اللهم اشهد، اللهم صل على محمد. نعم. قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقتنع بالتسليم فهمه حجر، فهمه أحسن الله إليك، ولم يقنع بالتسليم فهمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك. العلم الذي لا يستند على الكتاب والسنة ليس بعلم. العلم الذي لم يكن أصله ومأخذه من الكتاب والسنة ليس بعلم، فمهما قرأ الشخص من الكتب التي يزعم أنها كتب علم ممن لا يعتمد مؤلفوها على الكتاب والسنة، مهما قرأوا ما زالوا في حيز الجهل وفي حيز الشك، ولن يصلوا إلى الحقيقة إلا إن تداركهم الله جل وعلا. ولذلك كبار المتكلمين وهم أذكياء عباقرة صار مآلهم إلى الشك في النهاية والحيرة، وتمنوا أنهم لم يقرأوا في هذه الكتب، ما وصلوا إلى نتيجة. لكن من اقتصر على الكتاب والسنة وما يوضح هذين المصدرين عن الوحيين من كلام أهل العلم الذين معولهم وعمدتهم على الكتاب والسنة، هؤلاء سلكوا الجادة واتحدت أقوالهم واتسقت ولم تضطرب أقوالهم، وأما أولئك فقد تناقضت أقوالهم وألزموا بلوازم مضحكة، وبعضهم أخذته العزة بالإثم والتزم بها. نعم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. لا يقال إن هذا فيه تنافر لفظي كما هو مقرر في البلاغة، لفظان متضادان يعطف أحدهما على الآخر فإنه يضله ويهديه، هذا الاختلاف المتعلق، اختلاف المتعلق وانفكاك الجهة. الضلال يضله عن الصراط المستقيم ويهديه إلى عذاب السعير، ليس المتعلق واحد فيقال يضله إلى عذاب السعير ويهديه إلى عذاب السعير، هذا اختلف المتعلق فساغ التعبير بهذا، وإلا فالأصل أن اللفظين متنافران، لكن باعتبار انفكاك الجهة واختلاف المتعلق صح التعبير بهذا الأسلوب، بل هو أبلغ أسلوب بهذه الطريقة. العلماء حينما قالوا في المقطوع، المقطوع وهو ما يضاف إلى التابعي، قالوا: ما يحسن أن يقال متصل وإن كان سنده متصلا، ولم يروا أن يدخل المقطوع للتنافر اللفظي. تقول متصل مقطوع فيه تنافر، لأن المتصل ما اتصل إسناده إلى قائله، والمقطوع ما أضيف، هذا اختلفت الجهة. فالاتصال من حيث تسلسل الرواة بحيث لا يوجد فيه انقطاع، والمقطوع بالنسبة إلى الإضافة. لا تقول متصل منقطع، هذا ما يجي، لا يمكن أن يرد التعبير بهذا الأسلوب. لكن هم من باب التنافر اللفظي ما رأوا أن يدخل المقطوع في المتصل. المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له متصل، الموقوف على الصحابي يقال له متصل، ما في تنافر ولا في إشكال، لكن ما يضاف إلى التابع في الاصطلاح سمونه مقطوع، ولا يحسن عندهم أن تقول مقطوع متصل للتنافر بين اللفظين. لكن إذا انفكت الجهة، فكونه متصل باعتبار أن إسناده كل راوي من رواته تلقاه عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، وهو مقطوع بالنسبة لإضافته إلى التابعي، وهذا مجرد اصطلاح، فانفكت الجهة وانتفى المحذور مثل ما عندنا. لكن هم من باب تلافي التنافر اللفظي المنافي للبلاغة، منافي للفصاحة، قالوا لم يروا أن يدخل المقطوع في حيز الاتصال في المتصل، يعني ما يجمع بين متصل مقطوع كما يقال متصل مرفوع متصل موقوف،

فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارض الذين مسخوا الشرائع الشرع الإلهي وبدلوه وغيروه واستوردوا من أعدائهم البديل أو شرعوا من تلقاء أنفسهم، لا شك أن هؤلاء يفسدون الدين. ومن يوافقهم من الأحبار من العلماء نسأل الله العافية، وكذلك الرهبان الذين يعبدون الله على غير هدى، فمن يقتدي بهم لا شك أنه يضل. نعم. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. من هؤلاء المتصوفة من غلاتهم من عندهم أذكار وأوراد في كتبهم موروثة عن مرؤوسيهم يفضلونها على القرآن، تجانية عندهم كما بجواهر المعاني، بعض الأذكار من قرأها كان أفضل من 70 خاتمة، ما تستغرق ولا دقيقة أو دقيقتين، أفضل من قراءة القرآن 70 مرة. وعباد القبور يرون أن لسيم الطوائف الغالية منهم يرون أن حج المشاهد أفضل من حج بيت الله الحرام، نسأل الله العافية. نعم. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشر قدمنا السياسة. وقال الآخرون: الشر ولا الشرع؟ السلام عليك، عندي الشر. مش عندك الشرع؟ هذا الصحيح. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل. إشكال أن هذا واقع كثير من الأمة في الأمة الإسلامية، إذا تعارض الشرع تعارض النص مع العهود والمواثيق الدولية ما الذي يقدم؟ صلى الله العافية. نعم. إشكال أنه يبرر ويشرح أيضا من أحبار السوء، وبرر من بعض أحبار السوء، والله المستعان. نعم. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قائل: إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له

تحوط الإنسان فيرجع كما كان. ومع ذلك يعني تشاورون أنتم اللي يقرأ في كتب فيها شيء من هذا أو في شبهات أو يطلع على قنوات أو كذا، متى تعرض عليه؟ تعرض له في أحلك الظروف، أكثر ما تعرض عليه هو ساجد، نسأل الله العافية. لكن متى يتخلص منها بالكلية؟ إذا ندم على ذلك وأقلع عنها وتركها وأعرض عنها بالكلية. ما دام يتابع في هذه القنوات وهذه المرئيات وهذه المقروآت التي فيها شبهات وشهوات، أكثر ما تعرض له في أحلك الظروف، تجد في عشية عرفة يستذكر ما لأن الشيطان حريص على إضلال الناس، وبذل سبب منه سبب في هذا المجال. لكن لو أغلق الباب على نفسه واحتاط لنفسه ما أعرض له شيء من هذا. نعم. ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص. هل يتصور أنه يسمع من يضحك وهو ساجد؟ ها؟ يقهقه وهو ساجد. لماذا؟ لأنه أكثر من حكايات النكت وسماعه وكذا وكذا، فاستولت على عقله ومشاعره وجاءته في أحلك ظرف، الناس يبكون وهو يضحك. الإنسان عليه أن يحتاط لنفسه ويلتزم بالوحيين ويقتدي بنبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ في سير الأئمة وسلف الأمة ويوفق إن شاء الله تعالى. نعم. فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل وأكثر ما يعمق هذه الأمور ويركزها الأتباع. قال شيخ كذا، فتجده يصر على هذا القول ويشرحه ويردده بين الناس ويستدل له بكل ما أوتي من قوة. نعم. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها، على ما هي عليه. وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. يعني لو تسمع هذا الكلام من محدث بعيد عن علم الكلام، قلت: وش يدري هذا؟ هذا ما يدري عن شيء، تكلم شيء لا يعرفه، يعرف ما لا يعرف، أو حشوي يلمزون مثبتة الصفات بالحشوية، يقول هذا وش يدري؟ ما ذاق طعم العلم على حد زعمه، مع أنه ارتاح وسلم قلبه، سلم فكره، سلم تفكيره من الشبهات التي يثيرها هذا العلم. نعم. فاسمع هذا ممن خبر الكلام، يعني نفسه غزالي خبر الكلام وتعمق فيه ووصل فيه إلى حد قد يقصر دونه كثير من المتكلمين. فإذا أردت أن تعتبر وتتعظ اسمع كلامه. نعم. فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. وإذا كان هذه الفائدة على الندور، فكيف أعرض ديني واعتقادي لهذه الشكوك التي يثيرها هذا يسمونه علم، وواقع كبار المتكلمين يشهد بهذا؟ نعم. ولا تجد متكلم عنده رصيد من النصوص. الغزالي يقول إن بضاعته من الحديث مزجات، والإحياء الذي هو أفضل كتب مشحون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، بضاعته من الحديث مزجات ما نشي. والرازي أسوأ منه في هذا الباب. نعم. الشيخ يقول إنه من أفضل كتب الغزالي. إيه، من أفضل، بل أفضله. وفيها ما فيه أفضل كتب الغزالي، ما بقى أفضل الكتب. هو أفضلها، اللي بقى اللي غيره أقل أردى. ما فهمت؟ ما قال هو أفضل كتب المسلمين أو كتب أهل العلم وكذا، لا، أفضل كتب الغزالي. نعم. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، لأنه عن خبرة، ما قاله محدث ولا قاله شخص لا خبرة له بهذا العلم، يتكلم من حرقة ومرارة، مجرب، وأي تجربة. نعم. والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق. أهل العلم ما رفضوا العلوم التي احتيج إليها بعد انقراض عصر السلف، يعني ما رفضوا علوم الحديث وقواعد المحدثين، ولا رفضوا قواعد التفسير وعلوم القرآن، ولا رفضوا أصول الفقه ولا قواعد الفقه، وهي كلها حادثة لأن الحاجة داعية إليها، ومردها ومآلها إلى العلوم الأصلية. نعم. ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لحم جمل غث على رأس جبل وعر، الطريق ليس بالسهل، وإذا وصلت بعد المشقة الشديدة وش بتلقى هناك؟ لحم جمل غث، ما يسوى التعب. هذا من كلام المرأة في حديث أم زرع، زوجها كلحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، ما يسوى من يتعب عليه. نعم. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد. أنا قرأت في المغني للقاضي عبد الجبار ما خرجت بنتيجة، ما يمكن أن تخرج بنتيجة، كلام صعب ما يحتاج إليه أبدا في فهم الكتاب والسنة. إذن ماذا يراد منه؟ مثل هذه الكتب طلاب العلم ليسوا بحاجة إليها ولا يحتاجوا إليها إلا من أراد الرد عليه من كتبهم، كما هو حال شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني تقرأ في كتبه رحمة الله عليه كلام ينقض كلامهم بكلامهم، فيحتاج إليه من هذه الحيثية، كما أنه لا يحتاج إلى كتب الملل الأخرى من التوراة والإنجيل إلا في حال من يحتاج إلى الرد عليه من كتبهم. يقول ابن القيم: من العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. ما يمكن يرد عليهم إلا إذا عرف كتبهم، لكنه تخلص منها رحمة الله عليه لأنه بنى نفسه بالكتاب والسنة قبل أن يلج إلى هذا الطريق المظلم. أما من يدخل من غير معرفة بالأصل الذي هو الكتاب والسنة، هذا في الغالب أنه ما يتخلص ولا يعود سالما. نعم. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحير والجوهر والجهد. متحيز. صلى الله عليك. إزاي؟ صلى الله عليك. والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية. وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان: أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي. الطبائع الأربع متباينة: حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة، متباينة. ولتجدون، وهذا من الغرائب، أحيانا الحرارة تنبعث، حرارة الجسم تنبعث من برودة الجو. أكثر ما توجد الحرارة عند الناس في الشتاء أكثر ما توجد في الصيف، أو إذا تعرض لبرودة يعني طبيعية بسبب غير طبيعية بسبب تكييف أو نحوه تنبعث الحرارة. هذا تركيب من متباينين. نعم. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال